بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة لتعداد المفسرات، وآخر ما تعرفنا له من المفسرات في البحث السابق الكلام حول مفسرية الغبار، وقد قدمنا بأنه لم يتم الدليل على المفسرية، خصوصا وأن عمدة ما يستدل به عبارة عن الخبر المروي عن المروزي، وقد عرفت حال الخبر سندا ودلالة. نعم، يمكن أن يلتزم بأن الغبار مفسرون من باب مفسرية غير المعتاد من الأكل والشرب، إذا انطبق على الغبار حينئذ، يعني تجمعت ذرات هوائية بحيث كانت في الفم فصدق عليها عرفا أنه تناول أو أكل، فحينئذ يقال بأن المقام مقام انطباق عنوان مفسرية. يقع الكلام فعلا في مفسرية الأكماش، فلو أن الصائم في نهار شهر رمضان مثلا ارتمس متعمدا، والنبي على أنه ارتمس قاصدا الغسل، هل يقال بأن ارتماسه بقصد الغسل مدعاة للقول ببطلان صومه ومن ثم بطلان غسله، أو أننا نقول بصحة صومه وصحة غسله، أو نفصل بصحة صومه وغسله؟ لا يهمنا الكلام في الغسل، يهمنا أن ارتماسه في نهار شهر رمضان مثلا هل يوجب المفصلية أو لا يوجب المفصلية؟ أقول وقع الخلاف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مفسرية الارتماس، حيث اختلفوا على أقوال. الأول أن الارتماس في يوم الصوم نهارا يبطل الصوم فيوجب القضاء والكفارة، وقد اختار هذا القول الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراد رحمه الله جميعا. القول الثاني أن الارتماس لا يضر بصحة الصوم، بل إن الصوم صحيح، لكن الارتماس في نفسه محرم بالحرمة التكليفية، فيكون المقدم على ارتكاب الارتماس في نهار رمضان صومه صحيح لكنه قد ارتكب إثما، مثل من اغتاب في نهار رمضان. لا تضر الغيبة بصحة الصوم إذا أن الغيبة ليست من المفسرات، وإنما يكون مرتكبا لإثم أو محرم يستحق عليه العقاب. وقد اختار القول الثاني الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار، والمحقق الحلمي في كتابه المعتبر والشرائع، والعلامة في كتابه المختلف والمنتهى، والمحقق الثاني في حاشية الارشاد، والشهيد الثاني وصاحب المدارس رحمه الله جميعا. القول الثالث وهو البناء على عدم مفسرية الارتماس ايضا، لكنه مكروه وليس محرما، وقد حكي هذا القول عن العلامة، او قد حكى هذا القول العلامة الحلمي عن السيد المرتضى رحمه الله، وهو يظهر ايضا من ابن ادريس، وقد حكاه العلامة في كتابه المختلف عن ابن ابي عقيل العماني. القول الرابع ان الارتماس يبطل الصوم لكنه يوجب القضاء فقط دون الكفارة. هذه أربعة أقوال لا يخفى عليه أنها في الحقيقة ترجع إلى قولين، قول بالمفسرية وقول بعدم المفسرية. عمدة ما كان يختلف كل قول عن الآخر في شيء من الخصوصيات، فالقول بالمفسرية إما بعدم الكفارة أو مع الكفارة، قول بعدم المفسرية إما مع الحرمة أو عدم الحرمة، فالأقوال في الحقيقة ترجع إلى قولين، ولذا يمكن القول بأن في المسألة قولين ليس إلا قول بالمفسرية وقول بعدمها. كيفما كان عادة ينبغي في الورود في المسألة تقرير مقتضى الأصل، ثم بعد ذلك ملاحظة القواعد العامة، ثم بعد ذلك ملاحظة الأدلة الخاصة، هذا سير البحث الطبيعي عادة. لو كنا ومقتضى الآخر نشك في مانعية الارتماس للصوم من عدمه، نشك في كون الارتماس في نهار رمضان مفطر أو لا، شك في المانعية. وقد عرفت غير مرة أن الشك في المانعية مجرى لأصالة التأمين والبراءة، ولذلك الأصل يقضي بعدم مفطرية الارتماس في نهار الصوم. مقتضى القواعد أو العمومات، نرجع إلى الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، فنجد أن القرآن الكريم يقرر على مفطرية الارتماس. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذ دلت الآية القرآنية على أن المفطر في نهار يوم الصوم في نهار الصوم ثلاثة أمور: النساء والأكل والشرب، وغيرها ليس من المفطرات، حيث أن الآية القرآنية في مقام بيان ما له مدخلية بالمفطرية، فهذا بمثابة العام أو المطلق الدال على عدم مفطرية الارتماس. ولذا يمكن أن نقول مقتضى القاعدة بناء على هذا العموم أو الإطلاق البناء على عدم المفطرية فيثبت المطلوب. هذا بحسب الأصل والقاعدة. يقع الكلام في أنه هل يوجد دليل خاص يكون حاكما أو واردا على الأرض فلا تصل النوبة للأصل العملي، حيث قد قرأنا في الأصول وذكرنا في الفقه غير مرة أن الأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي، يعني في طول الرواية أو الآية أو الإجماع أو السيرة، فإذا كان عندنا من ذلك شيء لا تصل النوبة للأصل العملي. نعم كلام في أنه بسبب الحكومة بسبب الورود لا علينا من ذلك، لا يهمنا. زين، فإذا لا بد من ملاحظة الأدلة الاجتهادية، حيث أن الأدلة الاجتهادية مع وجودها لم تصل النوبة للأدلة الفقاهية للأصول العملية، وإذا كانت خاصة فسوف تصلح لتخصيص العموم القرآني أو تقييد إطلاق العموم القرآني. لذا ذكر القائلون بالمفصلية التالية، قالوا بأننا نتمسك بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدم الحديث عنها مفصلا في بحث مفصلية الأكل والشرب فلا نحتاج للإعادة. قال: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاثة أو أربع قصار: الأكل والشرب والنساء والارتماس، حيث أنها دلت بحسب المتفاهم العرفي أن الارتماس مدعاة إلى إخلال الصوم، يعني أن الارتماس يضر بالصوم ويفسده مثله مثل بقية الأمور الأخرى التي ذكرت في الصحيحة فيثبت المطلوب. فبحسب المقتضي صحيحة محمد بن مسلم تامة للدلالة على مفطرية الارتماس، وبالتالي لن نتمسك بالأصل لأنها سوف تكون مقدمة عليه، ولا بالعموم القرآني لأنها سوف تكون مخصصة إياه، وبالتالي يثبت البناء على المفطرية. لكن ذكرنا غير مرة أن التمسك بالدليل لا بد من توفر أمرين فيه: ثمانية المقتضي وعدم المانع. فهل يا ترى يوجد مانع يمنع من قبول صحيحة محمد بن مسلم او لا؟ نقول نعم، في المقام مانع يمنع من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم. ما هو ذلك المانع؟ نقول المانع المتصور في المقام عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار. موثقة إسحاق بن عمار واردة في الباب رقم 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن موسى بن عمران عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جاء جبلا عن اسحاق بن عمار. الرواية ليس فيها من يدعو إلى التوقف إلا اسحاق، وهو وإن كان غير سليم العقيدة إلا أنه ثقتون. فلا إشكال بناء على هذا في الرواية بحسب مقتضى إلا هو السند لأنها موثقة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم التمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودان. حيث دلت هذه الرواية على التالي، دلت على عدم مفصلية الارتماس في نهار رمضان او في نهار في يوم الصوم، وبالتالي تكون منافية لما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم من البناء على المفصلية. بناء على هذا تتحقق المعارضة حينئذ بين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وبين موثقة الصابات التي قرأنا. إما أن تكون المعارضة غير مستقرة فيمكن الجمع الجلالي بينهما، أو تكون المعارضة مستقرة فلا مجال للجمع بينهما. ذكر الأصحاب أن المعارضة غير مستقرة وإذا يمكن التوفيق بينهما. عندنا جمعان ذكرهما المصنف ولم يقبلهما. الجمع الأول أن يقال بالثاني، أن نحمل موثقة إسحاق بن عمار على عدم المانعية، ونتصرف في ظهور صحيحة محمد بن مسلم، فنحمل الإضرار أو الضرر الذي سوف يكون في صوم الصائم على الحرمة التكليفية لا على الفساد. ظاهر صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم، يعني أن هذه الأشياء تضر وضررها بمعنى فساد الصوم. نتصرف في الضرر هنا فنقول بقرينة وجود صحيح موثقة الصعباطي يكون الضرر المتصور في الارتماس ضرر بمعنى الحرمة التكليفية وليس ضررا بمعنى الفساد الذي يشير إلى بطلان الصوم. فبناء على هذا يقال بأن الروايتين متفقتان في المؤدى ودالتان على نفس المعنى. خب نقطة مهمة، لا بد للتصرف في الظهور من وجود قرينة أو شاهد لكي لا يكون الأمر من الجمع التبرعي الذي لا شاهد عليه. نقول يشهد لما ذكرنا من التصرف في ظهور صحيحة محمد بن مسلم وحملها على الحرمة التكليفية لا الفساد، يعني الحرمة الوضعية، قوله عليه السلام: ولا يعودان. ولا يعودان يعني لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء يعني مأثوم لكن صومه صحيح، فتدل على الحرمة التكليفية دون الحرمة الوضعية، فلا قيمة حينئذ للأسف حرمة الوضعية أو لا أسف الحرمة الوضعية، فقد أتى تكليفي وهو إثم. واضح إن شاء الله. هذا الجمع الذي ذكر في المقام لا يمكننا أن نقبله. لماذا؟ ننقضه بهذا الجمع، لأن لازمه أن يقال بحرمة الارتماس في الصوم المندوب لكون ما دل على الحرمة مطلقة لا يضر الصائم إذا اجتنب. هذه رواية مطلقة ليست مختصة بالصوم الواجب، شاملة أيضا بالصوم المستحب، ولذلك عينا نقول بأنه في الصوم المستحب يضره مباشرة النساء الأكل والشرب الارتماس. فلما تتصرف في ظهور الضرر بالنسبة للارتماس وتحمل على الحرمة التكليفية سوف يكون محرما في الصوم المندوب، يعني الارتماس في الصوم المندوب سوف يكون محرما، وهذا لن يلتزم به احد ولا قائل به، فلا مجال اذا لقبول هذا الامر، يعني لوجود ثاني باطل يكون المقدم مثله. صار واضح؟ قد نجمع بجمع اخر او نجمع بجمع اخر، وهو ان نقول هكذا: عندنا قاعده، اذا ورد عندنا نهي ورخصه، ورد عندنا مثلا لا تزر القبور ليلة الجمعة مثلا، ثم ورد عندنا بعد ذلك يجوز زيارة القبور ليلة الجمعة. نهي ظاهر في الحرمة، جواز ظاهر في الحلية، كيف نجمع بينهما؟ لا يقال بأن هنا المقام مقام تعارض مستقر، وإنما نقول عندنا قاعدة في كل مورد ورد فيها نهي، في كل مورد ورد فيه نهي ورخصة نجمع بينهما بالحمل على الكراهة. ولذا نستطيع أن نقرر بأن زيارة القبور ليلة الجمعة مثلا مكروهة، لأن النهي الوارد مع الرخصة الواردة يجمع بينهما بالحمل على الكراهة، فيقال مكروه حينئذ. أمامها كراهة وضعية طبعا. مقامنا من هذا القبيل، دل نهي لا يضر الصائم، يعني يضر الصائم، يعني لا يلتمس الصائم في نهار الصوم هذا النهي، وفي نفس الوقت رخصة. زين، قال ليس عليه شيء ولا يعود، ليس عليه شيء يعني يجوز له ان يقدم على ذلك، رخصة صح لو لا. فالجمع بين النهي والرخصة يستدعي الالتزام بالكراهة الوضعية، فنقول حينئذ بأن نتصرف ايضا في ظهور صحيحة محمد بن مسلم، فنحمل الضرر المتصور في صوم الصائم بالارتماس على الكراهة، ولا نحمل حينئذ على الحرمة بقرينة القاعدة او بمقتضى القاعدة التي بيناها. صار واضح. الشيخ الايرواني حفظه الله اشكل، قال بان هذا التفكيك في الحجية لا يمكن الالتزام به اصلا. ليه؟ يقول لأنه يستلزم أن يكون لمدلول الكلمة الواحدة معنيان متبايران لا ربط لأحدهما بالآخر، فكأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر المعنى بيان مؤكد. الآن نحن نقول يضر الصائم، أجل لو لا سوف نستعمل كلمة يضر في الفساد في الأكل والشرب والنساء، واما في الارتماس نفس الكلمه سوف نستعملها حينئذ في الكراهه الوضعيه، فلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى، واستعمال اللفظ في اكثر من معنى كما قرر في الاصول غير تام ولا يمكن الالتزام به. واضح. نقول للشيخ الايرواني كلامكم صحيح لو لم يكن في المقام قرينه دلت على ان هذا اللفظ استعمل في معنى اخر، مثل اغتسل للجنابه والجمعه، اغتسل امر ظاهر في وجوب الغسل للجمعه كوجوبه للجنابه، دل دليل من الخارج تصرفنا في كلمه اغتسل، ولا ينبغي ان يقال ان المقام مقام طلب والطلب اعم من الوجوب الاستحباب، لا، نفس الامر، الامر الذي هو ظاهر في الوجوب اغتسل، من رجعنا للوجوب من رجعنا للاستحباب، نفس الامر. فبالتالي كما يجوز هناك يجوز في مقامه، نفس كلمة يمر مرة نجعلها للفساد ومرة نجعلها للسرعة الوحيد لوجود قرينة، وهي قوله عليه السلام ولا يعودان، حيث أنها قرينة مانعة من حمل الضرار المتصور في الارتماس في صحيحة محمد بن مسلم على الحرمة على الفساد، فإذا يحمل إما على الحرمة أو على الكراهة الوضعية ويتم المطلوب. إلى هنا نستطيع أن نقرر أن الارتماس بمقتضى الجمع بين النصين هو ليس من المفطرات في نهار الصوم، وإنما هو محرم على قولين أو مكروه كراهة شديدة كما هو مختار بعض أساطين العصر جاب خير بركاته. هذا بداية. لا نقبل هذه الجموع المذكورة، بل المقام مقام استقرار للمعارضة، وليس المقام مقام جمع عرفي، فعندها لنعمل إلى الترجيح. استقرت المعارضة، صحيحة محمد بن مسلم مدلولها المطابقي المفطرية، وموثقة الصاباطي مدلولها المطابقي عدم المفطرية، إحداهما إيجاب والأخرى نافي، ولا يمكن التوفيق بين هذين الخبرين فلا مناص من استقرار المعارضة، نعم هي المرجحات. ذكر سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه وأشار له المصنف في المقام بأنه لما استقرت المعارضة فلا ريب في أننا نقدم صحيحة محمد لمسلم على موثقة الصاباطي، وذلك لأن موثقة الصاباطي موافقة لقول أحمد بن حنبل أو إلى ما قالت في الذاكرة الشافعي، فعندها تحمل رواية الصاباطي على التقية وتقبل رواية محمد بن مسلم وتكون مقدمة ويعتمد عليها. لنا هنا وقت، أولا نقول لسيدنا الكوفي قد ذكرتم في الأصول بأن أول المرجحات موافقة الكتاب الكريم، وقد عرفت في مطلع البحث أن الكتاب الكريم موافق لموثقة الصاباطي لا لصحيحة محمد بن مسلم، ومقتضى ذلك الترجيح بتقديم رواية الصاباطي على رواية محمد بن مسلم لا العكس. هذا أولا. نعم لو بنى سيدنا الكوفي كما بنى عليه بعض أعلامكم حفظه الله من أن أول المرجحات هو المخالفة العامة لا الكتاب العزيز، كان ما أفاده سيدنا الكوفي وجيها. إن كنت نعتبر بما ورد في كلمات السيد الكوفي بأن الآية القرآنية ليست في مقام بيان المفصلية، وإنما الآية القرآنية في مقام بيان أصل تشريع الصوم وبيان بعض متعلقات هذا التشريع، فليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى يمكن الاعتماد عليها، بل هي في مقام بيان أصل التشريع ليس إلا، فلا تصلح حينئذ للركون إليها في مقام الاستدلال أو الترجيع. كنا لسيدنا الكوفي سلمنا بما أفدتم وما أفدتموه مقبول، لكن لم تقدم رواية الصلاة، لم تقدم رواية محمد بن مسلم على رواية الصلاة. ليه؟ مخالفة للعامة رواية له محمد بن مسلم ورواية الصلاة موافقة للعامة، نقول صحيح لكن لنا وقفة، وهي متى تكون الرواية محمولة على التقية؟ بمقتضى ما ذكروه في الأصول تحمل الرواية على التقية إذا كان هناك داعي عقلاء يتقي الإمام عليه السلام منه، مثل وجود فقيه من فقهاء العامة، ويكون هذا الفقيه قاضي القضاة أو فقيه البلاغ، أو له وجود مركزي كبير جدا تعمل له الدولة حسابا حتى يستقل. أما لو كانت الرواية صادرة عن الإمام الصادق، والذي يقول بمقالة الإمام في تلك الرواية هو أبو حنيفة مثلا وفي زمن بن العباس، لا يمكن أن نقول بأن الإمام يستقي من أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان شخصية مرفوضة منقوما عليها من قبل الدولة، لأنه كان قائل بولاية الفقيه، كان أبو حنيفة من القائلين بولاية الفقيه، فتعرض للجلد والحبس والله، فأي معنى لأن يستقي الإمام عليه السلام؟ وإن كان فقيه العراق، لكن ما كان هو فقيه العراق الأول حتى الإمام يخشى أو يخاف منه بحسب القاعدة الشعبية القوية عنده، كان شخصية عادية. وكذا لو كان القائل مالك في زمنه منصور الجوانيسي في أول حياته، حياة الجوانيسي، فإنه قد جلد مالك بعدما سجنه. نعم لو كان في الفترة الثانية من أيام الجوانيسي القائل مالك يمكن أن نقول بأنه للتقية منه، لأنه طلب منه أن يكتب كتابه الموطأ، وأمر الناس بالذات هارون بعد ذلك أن يحجوا على وقت ما جاء في كتاب الموطأ، فبالتالي صار قريب أن يكون فقيه الدولة ورجل البلاغ الأول، فاتقاء الإمام عليه السلام منه له أول. في مقامنا لو كان القائل بالمفصلية الشافعي أو كان القائل بالمفصلية أحمد بن حنبل، هل يتصور أن يتقي الإمام الصادق عليه السلام من شخصية بعد لم تولد؟ يعني الإمام يتقي من الشافعي الذي سيولد متأخرا، أو أحمد بن حنبل الذي سيولد متأخرا، أي معنى للتقية الإمام عليه السلام؟ فالانصاف انه لا يوجد داعي للحمل على التقيات. ولذا نعم ما اجاد بعض اساطين العصر دامت ايام بركاته حينما تعرض الى اسباب اختلاف الحديث، واشار الى ان جريان التقيه وحمل الروايات الوارده في المتضمنه للاحكام على التقيه ليس على اطلاق، بل لا بد من القيام بدراسه مناشئ التقيه ودواعيها التي دعت للصدور من هذا الله، ونماذج ذلك كثيره. فإذا لا مجال لقبول حمل السيد الخوي رضي الله تعالى عن هذه الرواية على التقية، لأن من يتقى من زيت المقام لم يكن بعد حتى يتقى. فالإنصاف إذا لم نقبل بالتنزيه من الكتاب تستقر المعارضة ولا منافع عن التفاق والرجوع للأصل العملي القاضي بأي شيء بالبراءة وعدم المنفصلية. أخيرا أشير لأمر، إذا كانت منشأ دليلنا على عدم المفصلية الارتماس والأصل فلا كراهة المقام، بينما إذا كان دليلنا على عدم مفصلية الارتماس موثقة الصرافي يمكن القول بالحرمة أو الكراهة. صرافة فتحصل إذا إلى هنا هذا الأمر. المصنف يقول أساسا لم تصل النوبة للمعارضة المستقرة من البداية، حيث عندنا في المقام جمع عرفي يصلح لعلاج المعارضة. ما هو الجمع العرفي يا شيخنا؟ أساسا المستدل لعدم المفصلية بموثق الصاباطي لم يلتفت لفقه الحديث، ولو كان ملتفتا لفقه الحديث لعلم ان موثق الصاباطي لا يصلح دليلا على المفصليه. شلون؟ قالها لنقرا موثق الصاباطي. سالته عن رجل ارتمس متعمدا في نهار رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا. يقول المستدل ركز على كلمة متعمدا فظن أن الرواية مؤداها الثاني، يعلم بأنه صائم ويعلم بمفصلية الارتماس وتعمد الارتماس. التفتوا؟ فبالتالي حكم الإمام عليه السلام عليه بما حكم. يقول أما الحقيقة لا، الرواية ليست ناظرة لذلك، الرواية ناظرة إلى أمر آخر، وهي سألته عن رجل أرجل صائم ارتمس في الماء متعمدا. يقول مي ناظر إلى المعنى الأول، بل ناظر يعلم بأنه صائم ويجهل مفصلية الارتماس. من كثير هو يعلم عامل صائم ملتفت، لكنه لا يعلم بأن الارتماس مفصل أو لا، فارتمس جهلا منه بمفصلية الارتماس. إذا كان مرتمسا جاهلا بمفصلية الارتماس قال الإمام ليس عليه شيء. على هذا لن تكون معارضة لصريحة محمد بن مسلم، لأن صحيحة محمد بن مسلم تتحدث عن الصائم العالم بالمفصلية، وموثق الصاباطي تحدث لا عن الصائم الجاهل بالمفصلية، فالخبران لا يوجد بينهما أدنى تناف أو تعارض من قريب أو بعيد. وعلى هذا لا تصلح رواية الصاباطي للتمسك بها في إثبات عدم المفصلية. أقول ما أفاده المصنف وجيه وكلام حسن، لكننا نسائل شيخنا الفاضل، يا شيخنا ما هو الشاهد على ما ذكر؟ من أين استفدت أن قوله متعمدا متعمد صوم وجاهل المفصلية؟ من وين استفدت هذا الأمر؟ ما دام لا يوجد عندك في المقام ما يدلل على سلامه سوف يكون ما أخذته بمثابة الجمع التبرعي الذي لا مجال لقبوله ونرفع اليد عنه، فيتم ما تقدمت النتيجة البناء على عدم المفصلية في الارتماس كما قررنا. يقع الكلام بعد ذلك في مفسر آخر من المفسرات وهو الاحتقار، حيث ذكر بعضهم أن الصائم في نهار الصوم إذا احتقن بالمائع، والاحتقان يكون من الدبر، إذا احتقن بالمائع من زين فإن ذلك مدعاة لفساد الصوم وبطلانه. أقول اختلف الأصحاب في مفصلية الحقنة بالماء في نهار الصوم على أقوال. القول الأول ما اختاره الشيخ الصدوق رحمه الله من حرمة الاحتقان مطلقا سواء كان بالجامد أم كان بالماء، ولا يلزم منه قضاء ولا كفارة. القول الثاني ما اختاره والد الصدوق وهو مختار المفيد ايضا والمرتضى والشيخ وابن البراج والحلبي وابن ادريس والمحقق والعلامه والشهيد الاول والثاني، البناء على حرمه الاحتقان بالماء دون الجامد، لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارا، بل في ناصريات المرتضى وخلاف الشيخ الطوسي وغنية ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلك. الحرمة مع عدم المفصلية، والقول الثاني خصوص المانع القول الأول مطلقا. القول الثالث أن الحقنة بالماء توجب القضاء دون الكفارة، وقد اختاره الشيخ الطوسي في المنصور واختاره القاضي بن البراج والحلبي والعلامة والشهيد الأول في الدروس. القول الرابع أن الحقنة بالماء توجب القضاء والكفارة، أيضا يمكن أن نقول في المقام ما قلناه في مسألة الارتماس من أن الأقوال في الحقيقة ترجع إلى قولين، قول بالمفصلية وقول بعدم المفصلية. القول بعدم المفصلية حرمة، القول بالمفصلية قضاء أو قضاء كفارة، يعني اختلاف في الخصوصيات، وإلا الأقوال في الحقيقة ترجع إلى قولين ليس إلا. كيفما كان مقتضى الأصل العملي البناء على عدم المفصلية لعدم المانعية، مقتضى العموم الكتابي البناء على عدم المفصلية لأن الآية لا أحل لكم ليلة الصيام قاضية بذلك، إذا لا بد من وجود دليل خاص يصلح لتخصيص العام الكتابي أو يصلح لرفع اليد عن الأصل العملي. ما لم يتوفر هذا الدليل الخاص لا مجال للبناء حينئذ على إلا المفصلية. استدل القائلون بالمفصلية بصحيحة البيزنطي الواردة في الباب رقم 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث رقم 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. هذه الرواية ظاهرة لأن بنا نقبلها المقدار أن النهي ظاهر في الفتاة، المقدار من جينا المصنف بعدين وما بين أكثر. أيضا ظاهر الرواية انصراف الاحتقان للاحتقان بالماء لا مطلق الاحتقان، فعندها يقال بجواز الاحتقان بالجامد. إن لم تقبل بما ذكرنا فإننا نقول بأن الرواية مطلقة عن يحتقن سواء كان بالجامد أم كان بالماء، هذا الإطلاق قابل للتقييد. نقيد بماذا؟ نقيد برواية ابن فضلان الواردة في نفس الباب الحديث التالي. محمد بن يعقوب الكليمي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن أبي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللوط يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد. فهي دالة على أن الاحتقان بالجامد ليس مفسرا فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة بتصديق. الكلام في كيفية تقريب دلالة صحيحة البيزنطي على المدعى نقربها بالتالي. نقول الأصل الأول في النواهي الحمل على الحرمة التكليفية، ولذا إذا قال لا تغتبي أن يحرم عليك اللعب حرمة تكليفية، لا تغتبي أن يحرم عليك الغيبة حرمة تكليفية. فالمستفاد إذا الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. بناء على هذا سوف يكون قوله عليه السلام لا يجوز للصائم أن يحتقن إشارة للحرمة التكليفية يعني مأثور، لكن صيامه صحيح. واضح؟ نقول لا، نرفع اليد عن مقتضى الأصل الأول في النواهي فينقلب متى؟ في المركبات. إذا وجدنا عندنا عملا مركبا يسمى مركب ارتباطي مثل الصلاة مثل الصوم مثل حتى نسميها مركبات ارتباطية لأنها مركبة من عدة أشياء، نقول ينقلب الأصل الأول في النهي عما هو عليه في المركب الارتباطي مثل الصلاة مثل الصوم مثل اللهو الحج إلى الفساد، فيكون ناظرا للبعد الوضعي للبعد التكليفي. فقوله لا يجوز لو كان نهيا عاديا حملناه على معنى الأول، لكن لما كان في المركب الارتباطي فإذا ينقلب إلى النهي الوضعي. النهي الوضعي إرشاد إلى الفساد، يعني إرشاد إلى المانعية والفساد، فيستفاد فساد الصوم. فقوله لا يجوز نهي في مركب ارتباطي مرشد إلى مانعية المنهي عنه، فالإتيان به يستلزم فساد العمل المأتي به وهو الصوم، فيثبت المطلوب حينئذ. فيكون قوله عليه السلام لا يجوز ظاهرا في الفساد. صار واضح؟ فتدل الرواية على المدة. يقول المصنف يؤيد ما ذكرنا من أن النهي إرشاد للمانعية وبالتالي يثبت فساد الصوم. يقول سؤال السائل، حيث أن سؤال السائل تضمن حاجة المحتقن للحقنة، فلا معنى لأن يجاب بعدم الجواز فحينئذ، أو عفوا لا معنى لأن يجاب بالجواز مع كونه محرم، يجوز لكنه محرم، لا معنى لأن يقال بذلك، لأن الاضطرار يرفع عنوان الحرمة، فيكون إذن المراد الإرشاد إلى المانعية. صار واضح؟ يمكن أن يعبر على هذا المعنى، هو طبعا كلام السيد الخوي، يمكن أن يعبر على هذا المعنى فيقال لا يجوز ليست ظاهرة دائما وأبدا في الإرشاد إلى المانعية، بل بحسب المقامات، في موارد تكون ظاهرة في ذلك، في موارد تكون ظاهرة في خلاف ذلك. ولذلك لا يجوز البيع وقت النداء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أفتى العلماء لا يجوز البيع وقت النداء يوم الجمعة، إن لا يجوز هيد والظاهرة في الفساد تلتزم بأن البيع فاسد، يقول لا ظاهرة الحرمة التكليفية، البيع صحيح لكنك مأثوم حينما أقبلت على هذه المرة. ولذا نقول ما عندنا قاعدة كلية بأن لا يجوز ظاهرة دائما وأبدا في الفساد، بل يمكن أن تكون ظاهرة في الحرمة التكليفية ويمكن أن تكون ظاهرة في الحرمة الوضعية. بل ظهورها في الحرمة التكليفية أو الحكم التكليفي أوضح إنصافا من ظهورها في الحكم الوضعي، ولا أقل من كونها للأعم الوضعي والتكليفي. فنحتاج إلى وجود قرينة تعين ظهورها في هذا المعنى دون المعنى الآخر، ومقامنا لا يشتمل على قرينة دالة على التعيين، فبالتالي لا يمكن الالتزام بالمدعى. يؤيد ما ذكرنا أن النهي في الرواية مولوي وليس إرشاديا، فيكون حرمة تكليفية مو وضعية. يعين ذلك السؤال الوارد في المقام. السؤال كان عن الحكم التكليفي وليس عن الحكم الوضعي. السائل عندما سأل كأن لديه ارتكازان بعدم مانعية هذا عن الصوم وإنما هو محرم، فيقول الإمام عليه السلام تبقى الحرمة حتى مع كونه مريضان. لا معنى المفطرات لا يفرق فيها بين المريض والسليم، المفطر مطلق شامل لكليهما، فلا معنى لأن يقول له الرجل يحتاج إلى الحقنان. هل المرأة يسوغ له المفطرية فيحلل له الحرام؟ أبدا. فكأن السائل يسأل هذا محرم، هل تنتفي الحرمة بوجود المرض والاضطرار أو لا؟ أجابه عليه السلام بعدم ارتفاعها حتى وإن كان مريضا. فكأن الإمام يقرر بأن هذا المانع وهو المحرم لا يفرق فيه بين المريض وعدمه، بل الحرمة ثابتة ولذا لا مجال للقول بالارتفاع. فالنتيجة لنا لا مجال لأن نقول بظهورها في المزدحم، فتكون الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية. إلى أن واضح؟ لو أبيت عن ذلك كانت الرواية معارضة لصحيحة محمد بن مسلم، وقد عرفت منا غير مرة أن لسان صحيحة محمد بن مسلم مما يأبى عن التقييد، وعندها سوف نعمل إلى التركيب بمقتضى العقل له الكتاب العزيز، تقدم صحيحة ابن مسلم وترفع اليد عن صحيحة البيزنطيين. إن لم تقبل قلنا بأن المعارضة مستقرة ولا مرجح، يتساقطان، نرجع للأصل العملي القاضي بعدم المفطرية. طبعا سوف يختلف الأمر. إذا قلنا بأن صحيحة البيزنطي محمولة على الحرمة، سوف نلتزم بأن الاحتقان ليس من المفطرات لكنه محرم. إذا قلنا باستقرار المعارضة والتربية، سوف نلتزم بأن الاحتقان ليس مفطرا ولا محرما. إذا قلنا بالتساقط والرجوع للأصل العملي، سوف نلتزم بأن الاحتقان ليس مفطرا ولا محرما أيضا. صار واضح الكلام بعد ذلك فيما إذا شك المكلف في شيء هل هو مائع فلا يجوز الاحتقان به، أم هو جائز فيجوز الاحتقان به، هل يجوز الاحتقان أو لا يجوز، يأتي على ذلك الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.